هذه الذرية او انت ثغرة، انت سلمة في جدار هذه الامة، اخزيت الامة بهذه الذرية. ايها الاب، اذا قلت انك قدر على ابنائك، فلست قدرا على ابنائك فحسب، بل انت قدر هذه الامة، انت قدرنا. عايز اقول لك ان مسؤوليتك حصرية، حصريا عليك هذا الابن، على وجهك وحدك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ان الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ام ضيع. هتسأل الواد ضاع ليه، البنت دي فسدت ليه، هتسأل يا اب، هتسأل امام الله الذي يعلم السر واخفى. هتضحك علي تقول انا عملت اللي علي، والله بس اضحك علي وقول لي عملت، اما امام الله ستسأل، ستسأل الزوجة دي فسدت لي، الولد ده فسد لي، الولد ده اللي كان طالع من صغره بطل ضاع لي، ته لي، تشتت لي، انت المسؤول. ايها الاب، ان تنعم بسببك هذه الذرية فتضيء ايامهم ببركة التربية النبوية، او ان تحيا لبطونهم وتعيش لامانيهم، فتمسي اسرتك شقية ونكبة امتنا بها قوية. ايها الاب، ضعهم في حضن العواصم الشرعية، فالشرع عاصم ومعصوم، لا تغرنك التجارب الغربية، تعست واتعست تلك الفهوم الردية. ايها الاب، اقم الصلاة وامر اهلك بها. ايها الاب، اتق حدود الله واجعلهم من حراسها. ايها الاب، اين انت في مخيلة ولدك؟ انا اريد كل اب يعيش هذا الهم، يا ترى اولادي بيقولوا عني ايه، يا ترى شايفيني ازاي، يا ترى انا صورت ايه في عينين ولادي. مسؤولية، مسؤولية الاب المسلم مسؤولية ضخمة جدا، انها مسؤولية إن جاء هؤلاء الأولاد من النار. قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت مسؤول. أنا قلت إن مسؤولية الأب المسلم أعظم بكثير من مجرد إنه يدفع فلوس عشان الناس دي تأكل. إن إنجائه من النار أهم من انجائه من الجوع. ان الاخذ بيد الولد لينجو من النفسيات الفاسدة. معظم الاولاد، بلاش معظم، استغفر الله، بعض الاولاد النهاردة طلع عنده عقد نفسية حلها صعب جدا، بل بعض العقد يكاد يكون حلها يفوق القدرة، صعبة جدا، نتيجة تعامل الاب، نتيجة تخلي الاب، نتيجة تصرفات الاب في شخصه هو. ان الولد شاف ابوه بيعمل كذا، او سمع ابوه بيقول كذا، او رأى موقف لابيه، سببت عند الولد مرحلة نيجي نعالجها بعد كده يكاد يكون مستحيلا. ايها الاب، سؤال ما تنساهوش ابدا طول حياتك وانت سمعني وانا بقول لك: ايها الاب، اين انت، انت فين، سايب البيت ده لمين؟ القضيه مش قضيه انك تجيب لهم فلوس، انا بجري على لقمه العيش، جنب لقمه العيش ديك محتاج حاجه تانية مهمه جدا. وانا قلت يا اخوه ان ماساه الناس في زماننا انهم مش عايزين ياكلوا عيش، عايزين ياكلوا بقلاوه، عايزين ياكلوا جاتوه. مشكله كبيره جدا انهم مش عايزين ياكلوا عيش، عايزين يحطوا جنب العيش لحمه وفاكهه وخضار وعصير. لا، كفايه العيش اذا كان الامر محتاج كده. يعني بقول كده، اللي شغال شغلانه بتكفيه يا دوب انهم ياكلوا فاكهه مره كل شهر ولحمه مره كل اسبوعين، ماشي كفايه، وما تشتغلش شغلانه تانية. واو ضرب العيال دي. قول لي، هي النساء هي الزوجه هتسكت؟ ما انت لما تبقى راجل هتسكت، لما تقعد في البيت وتتولى مسؤوليتك اللي هي القوامة على المرأة والتربية للأولاد، دول مسؤوليتك في البيت. لما تبقى ليك القوامة على المرأة هتسكت وهتعيش معاك زي ما انت عايش لما تشوفك راجل في عينها. لكن عشان شايفك مش في عينها راجل تقولك اجري وهات والناس عندها وتبص على الناس، لكن لو انت مالي عينها مش هتبص على اللي عند الناس، هترضى بيك انت ولو ما لا تملك شيء. رجل ترضى بيك رجل، والمرأة يكفيها فقط ان يبقى رجل له شخصيته بيعلمها ويفهمها ويتكلم معاها ويرضيها من جميع الجوانب، يحتويها ايمانيا وعقليا وعاطفيا وجسديا ودينيا وماديا وفكريا. حين يملأ الرجل حياة المرأة ما بتقولوش فين الفلوس، اللي بتقوله فين الفلوس عايزة فلوس ديك تعوض نقص في جوانب تانية. انا اسف اذا كنت عورتك، لكن علشان تستر عورتك وتداوي نقائصك وتملى بيتك راجل، راجل ملو البيت، راجل في عين مراته وفي عين ولاده، مش بس مورد مالي عشان يصرفه ويبحتره. ايها الاب تحمل مسؤوليتك، كن في البيت رجلا قائدا مربيا قواما، كن في البيت قدوة. نمرة واحد، هل أنت أب؟ أنا كنت كاتب في الكراسة برضو بتاعتي البتاع ده، أم أم زوجة؟ حلو كده، أم أم زوجة؟ بعض النساء حاسه انها ام وعايشه دور الام حتى لزوجها، بتعامل زوجها على انها امه، طالبه منه انه يسمع كلامها وانه ينفذ اللي تقول عليه امه. وبعض النساء عايشه دور الزوجه حتى مع اولادها، بتعامل اولادها على انها زوجتهم مش انها امهم، لا اوامر ولا نواهي، وانما خدامه للاولاد زي ما هي خدامه للزوج. وده الغلط، لابد ان تفرق المرأة بين دور الام ودور الزوجة، تبقى زوجة للزوج وام للاولاد. نفس الشيء بقوله للاب، هل انت اب؟ انا عايزك تعيش دور الاب. هل انت اب ام انك فقط زوج؟ هل انت اب؟ رد علي بالله عليك ترد. انا ولا مفيش رجاله قاعدين قدامي ولا ايه النظام؟ خليكم معايا، انا عايز اجي لكم بقى اقعد معاكم في البيت اسال، انت اب؟ انت قايم بدور الاب فعلا؟ يا بمعنى انك انت الاولاد دول انت اللي مربيهم، هل انت اب؟ هل انت اب؟ انت حاسس ان الاولاد اللي من صلبك دول اخلاقهم دي انت اللي صنعتها؟ هل انت اب؟

زهقان، تشتت المسؤوليات. عشان كده عايز ربنا يكرم واجيب المرة الجاية كده خطة عملية لترتيب الأولويات في الحياة العملية. انت وراك شغلك، وراك ابوك وامك، وراك اخواتك صبيان وبنات، وراك الشقة والإيجار والديون وهموم الفلوس عموما، والزوجة والأولاد. فين الأولاد من الخريطة الحياة دي؟ تحطهم فين؟ هي دي القضية. قضية لما أقول الصبر النهاردة قصدي إن أنا مش مطلوب إن أنا أربي ابني في ساعة ولا في يوم وليلة، لا، ده على المدى الطويل. وزي كده لما تربي ولد، أنت بتربي الولاد كلهم، مش كل ولد محتاج يتربى لوحده، ده أنا بربي الأسرة كلها، بربي العيلة كلها. فلذلك بإذن الله تعالى قضية اللي بيقولوا عليها التنمية البشرية هتخدمنا في الحتة دي، في إدارة الحياة الزوجية، إدارة البيت المسلم، إدارة الحياة الواقعية، الحياة اللي احنا عايشينها في الدنيا دي. إزاي ندير هذه الحياة؟ إزاي نضع تربية أولادنا في موضعها الصحيح، مكانها، أهميتها فين؟ يعني ممكن إذا تعارض عندنا مسألة فقهية في أصول الفقه اسمها تزاحم الواجبات. لما تتزاحم الواجبات، في واجبين في وقت واحد، أمي وابني، الاثنين واجب، واجب إن أنا ربي ابني وأنقذه من النار، وواجب إن أنا أطيع أمي وألزم قدميها. لما تتزاحم الواجبات أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ في تزاحم الواجبات إن الشغل وأكل العيش ولقمة العيش وأكل الحلال، وفي نفس الوقت القعدة مع الأولاد وتربية الأولاد والتواجد في وسط الأولاد. مهم جدا كلمة التواجد في البيت دي، هل هي سر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم وليسعك بيتك؟ وليسعك بيتك دي محتاجة فهم عميق، إحساسك إن بيتك واسع، إحساس شعورك إن بيتك واسعك مكفيك، واسع متسع ليك، متسع لحاجاتك البشرية، انك تاكل وانك تشرب وانك تنام وانك تضحك وانك تهزر وانك تحزن وانك تبكي وانك تزعق. مش يقولك احيانا تزعق، يقولك انت بتزعق لي، اما من حقي ان انا ازعق، انا بزعق وخلاص، محدش يقول لي انت بتزعق لي. هو ده وليسعك بيتك، انك يبقى بيتك واسع يتسع لكل ما مراداتك وتحتمل فيه، ونفس الشيء أن تتسع أنت لهذا البيت، إنك أنت برضو زي ما نقول كده إنك تيجي تزعق فمحتاج حد يستحملك، نفس الشيء إن أنت تتحمل اللي بيزعق لك برضو، دي قد دي، إنك أنت تسمع منه زي ما أنت محتاج اللي يسمع منك. أنا بحبكم في الله. قضية تربية الأولاد قضية خطيرة، وبقول ان اهم شيء في موضوع تربية الاولاد ان احنا نتكلم فيه بدين، بشرع، مش بس كلام نظري، انما بتجارب عملية واقعية في الحياة. تجربتنا تجربة اسلامية. الدين كيف يصنع الدين من هذه الامة امة. اخوتي انا احبكم في الله. في الحلقة 90 بإذن الله تعالى الأربعاء القادم سوف أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كيف نسلم؟ كيف ندخل الجنة؟ كيف نعيش؟ كيف